تلقى القائد الأول المحترم كيم جونغ أون سلة زهور ورسالة تهنئة من هيئة الملهقين العسكريين الأجانب لدى بلادنا بمناسبة ذكرى الأولى لانتخابه رئيسا للجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. نكلهما عميد الهيئة رومان أوسبالدو هيمينيز أورتيغا الملحق العسكري لسفارة جمهورية كوبا إلى الفريق الأول البري باك يونغ سيك وزير القوات المسلحة الشعبية يوم 27 من هذا الشهر.